الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 11 من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. وكلامنا في هذا الدرس سيكون حول باب عقده المؤلف رحمه الله، فقال: باب فضل الجماعة ووجوبها. وعقد في هذا الباب ما يتعلق بهذين الأمرين، ما يتعلق بفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، وما يتعلق بوجوب الصلاة جماعة، وأتبع ذلك بأحاديث أخرى متعلقة مثلا بمنع النساء من بالنهي عن منع النساء من حضور المساجد، وبما يتعلق بالسنن الرواتب. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، والفذ هو المنفرد، هو المنفرد الذي لوحده، 27 درجة. وسيأتي معنا حديث أبي هريرة أنه قال 25 درجة، والدرجة والجزء بمعنى واحد، والحديث مسألته فضل أو فضيلة الصلاة جماعة، وأن العبد إذا صلى جماعة فإنه ينال هذا الفضل، وهو 27 درجة. وهنا أمران: أولا، أكثر الأحاديث جاءت على ذكر 25 درجة، ما عدا حديث ابن عمر فإن فيه 27 درجة. ولذلك قال الإمام الترمذي: عامة من رواه قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال 27، وابن حجر رحمه الله تعالى قال: واتفق الجميع غير ابن عمر على 5، يعني على 25. ثانيا، كيف نجمع بين لفظة بين ذكر 25 وبين 27؟ لا شك أن 27 أكثر من 25، لكن كيف نجمع بينهما؟ جمع بعدة أجوبة، لكن من أقواها أنهم قول من قال أن الفرق يعود إلى الصلاة وإلى اختلاف أحوال المصلين، فالفرق يعود بسبب يرجع إلى الصلاة ذاتها أو إلى المصلين ذاتهم باعتبارات عديدة. مثلا الفرق باعتبار قرب المسجد وبعده، باعتبار أداء الجماعة في المسجد وأدائها في البيت، هذا يختلف عن هذا. وابن حجر يقول: أوجه الأقوال عندي أن الفرق باعتبار الصلاة الجهرية والسرية، فالجهرية لها 27 والسرية لها 25، وهكذا عدة اعتبارات ذكرها أهل العلم. ومنهم من قال أنه كان الشأن أولا 25 فأعلمه الله عز وجل بعد ذلك زيادة فضيلة فذكرها، لكن هذا يحتاج إلى أن نعرف الوقت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم 25 لكي نعرف أنه قال بعده 27، تحتاج إلى التاريخ. وعلى كل حال، فضل الله واسع، وغالب الأحاديث على ذكر 27، نعم، غالب الأحاديث على ذكر 25 درجة. وفي الحديث مسألة أخرى، وهي أن صلاة الفذ المنفرد صحيحة، خلافا لمن قال أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، وهو قول موجود، وهو رواية، وهو قد قال به ابن تيمية رحمه الله في بعض المواضع. والذي عليه أكثر العلماء أن صلاة المنفرد صحيحة. من أين أخذنا ذلك من الحديث؟ من المفاضلة بين صلاة الفرد وبين صلاة الجماعة، والمفاضلة تقتضي صحة الصلاة لهذا ولهذا، إلا أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد. وفي الحديث دليل أيضا على مسألة ثالثة، وهي أن أقل الجماعة اثنان، وذلك لأن المنفرد، يعني إذا جعلنا الفضل لغير الفذ، إذن أكثر من فذ، أكثر من واحد هو جماعة، يثبت له هذا الثواب الذي رتب على أجر على الصلاة جماعة. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. الحديث فيه مسائل: أولا، فيه تفضيل الإنسان، تفضيل صلاة المرء في جماعة على في المسجد في جماعة في المسجد على صلاته في بيته وفي سوقه فرادى. وقوله في بيته وفي سوقه، قد يفهم منه أحد أن المراد أن الصلاة في المسجد جماعة أفضل من الصلاة في البيت وفي السوق جماعة وفرادى، وليس هذا المراد، وإنما المراد أن صلاة الجماعة مقابلها الصلاة في البيت وفي السوق، وخرجت مخرج الغالب من جهة أن غالب من صلى في بيته أو في سوقه صلى منفردا كما قال ذلك الإمام النووي. إذن المراد صلاته في بيته أو في سوقه منفردا لا توازي صلاته في جماعة. المسألة الثانية: في الحديث فضيلة الخطى إلى المسجد، وأن الإنسان إذا خطى إلى المسجد وذهب فله بكل خطوة أجر، والأجر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وهو أنه له بالخطوة الواحدة فائدة تحط عنه خطيئة وتكتب له حسنة. المسألة الثالثة: فيه فضيلة المكث في المسجد بعد الصلاة، وأنه بذلك ينال دعوات الملائكة، أن الملائكة تدعو له بهذه الدعوات التي وردت في الحديث: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وما أعظم ذلك من ثواب، فإن الإنسان لو قيل له إن ذلك الرجل الصالح يدعو لك لفرح. إذن كيف نقصر ونفوت على أنفسنا دعوات الملائكة حينما نبقى في بيت الله بعد الصلاة، وهو الرباط الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يمكث في المسجد بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس كما في حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم. وقوله في مصلاه ظاهرها أنه يبقى في المكان الذي أدى فيه الصلاة، وهذا كما قال الشراح خرج مخرج الغالب، وإلا فلو أنه قام منه لكنه في المسجد مستمر على نية انتظار الصلاة يكتب له هذا الثواب. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه. وقبل ذلك، هنا فيما يتعلق بالخطى إلى المسجد، ينبغي على الإنسان أن يعلم أن هذا الثواب تناله متى؟ إذا خرجت من المسجد وأنت متطهر. أما إذا خرجت وتطهرت في المسجد مثلا، فإن ظاهر الحديث أن الأجر ينال مرتب على التطهر في البيت، ولذلك قال: وذلك أنه إذا خرج متطهرا. أما خروج الإنسان ليتطهر في المسجد فله ثواب الخطى وله ثواب ذهابه إلى العبادة، أما هذا الثواب فينال رفع درجة وحط سيئة بكل خطوة إذا خرجت وأنت متوضئ في البيت. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. الحديث فيه مسألتان: الأولى، فيه وجوب الصلاة في المسجد جماعة، وبهذا استدل من قال أن الصلاة واجبة جماعة في بيوت الله، خلافا لمن قال أن الجماعة واجبة لكنها تؤدى في أي مكان، في البيت أو في غيره. بل الراجح والله أعلم أن الجماعة تجب في المسجد، وذلك أخذ من هذا الحديث حينما قال: إلى قوم لا يشهدون الصلاة، وذلك مشعر بأن المقصود حضورهم إلى المسجد، والقول بوجوب الجماعة في المسجد هو قال به جماعة من أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المسجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة، إلى أن قال: والذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر. ومعلوم أن مسألة الجماعة من الأصل من أهل العلم من قال أنها سنة، ومنهم من قال أنها فرض على الكفاية، ومنهم من قال أنها واجبة، ومنهم من قال أنها شرط لصحة الصلاة، والأقرب أنها واجبة. لكن أين تجب؟ الأقرب أنها تجب في المسجد بدلالة هذا الحديث، وبدلالة حديث الأعمى الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، لا أجد لك رخصة. المسألة الثانية في الحديث أن التخلف عن صلاة العشاء والفجر من سمات وصفات المنافقين، لكن ما المراد بالنفاق هنا؟ المراد به نفاق المعصية، وليس المراد به النفاق الكامل، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست لهم علة. المنافق أصلا لن يصلي في بيته، منافق الكامل، منافق النفاق الكامل، هذا لن يصلي في بيته. ثم أيضا إنه قال: ولو يعلمون ما فيهما. المنافق أصلا لا يعنيه الأجر، فهو لن يصلي ولا تفرق معه لو علم الأجر أو لم يعلمه. ولذلك المراد به هنا أن في من تخلف عن صلاة العشاء والفجر فيه خصلة من خصال المنافقين. ولا يمنع من الجمع بأن نقول هاتان الصلاتان الفجر والعشاء يقصر فيهما المنافق الصريح، ويقصر فيهما العاصي الذي فيه خصلة من خصال المنافقين فيتكاسل عن الصلاة جماعة. وفي الحديث أيضا مسألة ثالثة، وهي أن الصلاة في المسجد لا سيما في الفجر والعشاء فيها فضيلة مضاعفة، ويشهد لذلك حديثان. الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، والحديث حديث بريدة في السنن. الحديث الثاني حديث عثمان في صحيح مسلم قال: من شهد العشاء في جماعة فكأنما صلى نصف الليل، ومن شهد الفجر في جماعة أي مع العشاء فكأنما قام الليل قام الليل كله. ثم قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا الحديث فيه أن عبد الله بن عمر حدث بهذا الحديث عند بنيه وعند قوم من الصحابة، وقال لهم هذا الحديث: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال بلال ابن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن. وفي لفظ أنه قال: أما أنا فسأمنع أهلي، فمن شاء فليسرح أهله. وكأنه قال هذا الكلام لما رأى يعني فساد بعض النساء في ذلك الوقت، وحمله على ذلك الغيرة، وأنكر عليه ابن عمر لأنه صرح بمخالفة الحديث. ابن عمر يقول له: قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله، وهو يقول لنمنعهن. هذا فيه مخالفة لصريح الحديث، ولذلك عتب عليه ابن عمر وسبه سبا سيئا. وفي بعض الألفاظ أنه قال: والله لا حدثتك أبدا، وأنه مات ابن عمر وما كلمه، من شدة تعظيمهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم واحترامهم لأقواله عليه الصلاة والسلام. والحديث فيه مسائل: أولا، فيه إشارة إلى عظيم حق الزوج، وأن المرأة ليس لها أن تخرج إلا بإذنه، فمع أن الخروج هنا إلى الصلاة أمرت بأن تستأذنه، فما بالك بخروجها إلى غير الصلاة يجب على المرأة أن تستأذنه، وإذا خرجت بدون إذنه لا إذنا لفظيا ولا إذنا عاما فلا يجوز لها ذلك. المسألة الثانية في الحديث أنه لا يجوز للولي أن يمنع نساءه من الخروج إلى المسجد، والمعنى أن المرأة إذا استأذنت زوجها لكي تخرج إلى المسجد فلا يجوز للولي أن يقول لا لا تخرجي، لكن هذا الخروج مقيد بأن يكون إلى المسجد وللصلاة، لأنه قال إلى المسجد والمراد به للصلاة مع الجماعة كما قال الشراح، قالوا فلو أنها استأذنته لكي تخرج إلى المسجد لكن لا لأجل الصلاة فله أن يمنعها. وهذا النهي للأولياء نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، واستثنى من ذلك بعض أهل العلم وقال إذا فسد الزمان وخشيت الفتنة على المرأة فإنه للولي أن يمنعها. قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطهارها ولا تتزين، فإن أبت يعني أن تخرج إلا بزينة فللزوج أن يمنعها من ذلك. المراد أن المرأة إذا كانت ستخرج فيعني لا بد أن تأخذ بالشروط التي تخرج بها، وهي ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفيلات، يعني غير متجملات غير متطيبات. فإذا خرجت وهي على هذه الحالة متعطرة متطيبة متجملة فيجوز لوليها أن يمنعها على هذه الحالة. المسألة الثالثة فيه أن بقاء المرأة واستقرارها وصلاتها في بيتها خير لها، لأنه صلى الله عليه وسلم قال وبيوتهن خير لها، بل أن الحديث دل على أن استقرار المرأة في بيتها بالعموم هو الأصل، وأنه لا ينبغي لها أن تخرج إلا لمصلحة شرعية ترجع إلى بيتها بعد الفراغ. أما كون المرأة خراجة ولاجة تخرج مثل الرجل وأحيانا أكثر من الرجل فلم تكن نساء السلف على هذه الحالة. نعم تخرج لما تحتاج إليه في أمر دينها وفي أمر دنياها ولما لا بد منه، وما عدا ذلك فبقاؤها في بيتها هو الأصل وهو خير لها. ثم قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. ثم ذكر أيضا لفظا آخر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. الحديث فيه مسائل، أولا فيه استحباب النوافل المذكورة في هذا الحديث وهي المسمات بالسنن الرواتب، وقد اختلف العلماء في مقدار السنن الرواتب على قولين. القول الأول أنها 10 وهي التي وردت في هذا الحديث، ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، ودليلها هذا الحديث. القول الثاني أنها 12 ركعة ودليلها حديثان، حديث أم حبيبة من صلى لله في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، هذا في مسلم، وعند الترمذي ذكر هذه السنن وذكر أنها 4 قبل الظهر. الحديث الثاني حديث عائشة في صحيح مسلم، وصفت عائشة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي في بيته قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يعود فيصلي ركعتين الحديث. والظاهر أن الأمرين كليهما ثابت 12 ركعة و10 ركعات، إلا أن الأفضل الزيادة بلا شك، ولذلك يقول النووي رحمه الله تعالى اختلاف الأحاديث محمول على توسعة الأمر فيها، وأن لها أفضل وأن لها أقل وأكمل. فالأكمل 12 ركعة والأقل 10 ركعات، والمدار كله والفرق بينه على الركعات قبل صلاة الظهر، فمنهم من قال ركعتان ومنهم من قال 4 ركعات، والأولى والأفضل للإنسان أن يجعلها 12 ركعة. المسألة الثانية، فيه استحباب التنفل بعد الفرائض، والنفل بعد الفرض فيه جبر لخلل ونقص الصلاة، وفيه أجر مرتب عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة من عمله صلاته، فإن كانت صالحة فقد أفلح وأنجح، وإن كانت غير ذلك فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها من تقص من فريضته، وهذه من فائدة النوافل. المسألة الثالثة، في استحباب كون النوافل في البيوت، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة للإنسان أن يصلي جميع الصلوات في البيت إلا ما اشترط له الجماعة كالفرائض وكالتراويح ونحو ذلك، ما عدا ذلك فأداء الصلاة في البيت أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وذلك لأن الصلاة في البيت أدعى للخشوع، وتحصل البركة في البيت، وتطرد الشياطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم، نعم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، والناس أو الصبيان وأهل البيت إذا رأوك وأنت تصلي في البيت اقتدوا بك. المسألة الرابعة، في الحديث استحباب ركعتين بعد صلاة الجمعة كما ذكره ابن عمر هنا، والركعتان بعد الجمعة ورد فيهما حديثان، هذا وذكر فيه ركعتان، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا 4، فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. وابن تيمية رحمه الله يقول فيما يتعلق بالسنة بعد الجمعة، إن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى 4، وأيا ما كان فالأفضل 4 ركعات بعد الجمعة. آخر الأحاديث قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيهما، والحديث فيه فضيلة الركعتين قبل صلاة الفجر، وهي آكد وأفضل وأشرف السنن الرواتب، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما خير من متاع الدنيا كله، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولذلك هاتان الركعتان ورد فيهما أولا تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم لهما، حيث إنه لم يكن يتركهما لا في حضر ولا في سفر بخلاف بقية الرواتب، فإنه كان يتركها في السفر، أما سنة الفجر فلم يكن يتركهما. الأمر الثاني أن هاتان الركعتان كانت ركعتان خفيفتان كما في هذا الحديث، وكما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين بعد قبل صلاة الفجر حتى إني لأقول أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. الأمر الثالث، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بالأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول هو الله أحد، وورد عنه أيضا أنه قرأ في الأولى بآية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم في البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم آية آل عمران. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.